الحمد لله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين. امين امين امين. ما بعد، هذا هو الدرس الثاني في سلسلة مبشرات النصر والتمكين لدين الإسلام. روى البزار والطبراني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال: الشرك بالله والإياك من روح الله والقنوط من رحمة الله. حديث حسن حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. إذن الياس عندنا كبيرة من الكبائر، القنوط عندنا كبيرة من الكبائر. قال الله عز وجل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الذي يقنط من رحمة الله حكم القرآن عليه بالضلال. وكما بينت في الدرس الماضي أن اليأس عندنا قرين للقسط. قال الله عز وجل: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه وصية يعقوب لأولاده عليه وعلى نبينا السلام. اليأس قرين الكفر. وديننا كما تعرفون دين التفاؤل، ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تفاؤلا. في الهجرة الأعداء على باب الغار، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآه وهو متفائل يقول: يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. رجل متفائل. بل وعندما لحق به سراقة في الهجرة أيضا، وأمنه النبي ووعده بثواري كسرى، هذا الوعد ينم عن قمة التفاؤل. واحد مطارد بلده التي نشأ فيها وترعرع في أكنافها لفظته، ومع ذلك يوعد رجل في طرده أنه لو رجع وعمى الخبر بسواري كسرى. انت عارف يعني ايه؟ يعني بلغة العصر يقول له: ارجع وهلبسك بس تشيرت جوشي، ارجع ولما نفتح امريكا هلبسك بس تشيرت جوشي. تماما. كسرى اعظم ملكا من بوش، اعظم اعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم المتفائل يقول: ارجع ولك سواري كسرى. بل وفي الأحزاب ربط على بطنه حجرين وأتى الورق الشجر صلى الله عليه وسلم ويحاصر المدينة 10,000 كافر من الخارج واليهود من الداخل والمنافقون يزلزلون الصف. موقف حالك السواد. ومع ذلك تعرض قضية لا تعمل فيها معاول الصحابة أثناء الحصر، فيمسك النبي بدعوله ويسمي الله أكبر فيهيل ثلث الصخرة العظيمة بضربة واحدة إلى تراب، فيكبر ويقول الله أكبر أوتيت مفاتح الروم. أي تفاؤل، فأنت تأكل ورق الشجر وربط على بطنك من الجوع حجرين وتقول لهم الله أكبر هنفتح بلاد الروم، الله أكبر أوتيت مفاتح بلاد كسرى، الله أكبر أوتيت مفاتح اليمن. رجل متفائل صلى الله عليه وسلم. فإن من ينظرون إلى واقعنا من خلال النظارة السوداء، إلى المتشائمين، إلى الذين يمرون بالحدائق فلا يرون إلا صناديق الزبالة، إلى المتشائمون نهدي هذه السلسلة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري: يشجروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ديننا دين تفاؤل، ديننا دين يسر. بل روى احمد في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه البأل الحسن ويكره الطيرة. النبي متفائل، يعجبه البأل الحسن ويعجبه الاسم الحسن ويكره التشاؤم، بل علمنا ان التشاؤم شرك. قال: الطيرة شرك، التشاؤم شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإن في الدرس الماضي مبشرات النصر والرفعة والثناء لهذه الأمة من خلال التاريخ، واليوم درسنا بعنوان مبشرات من القرآن. القرآن كتاب الله يرفع ربنا عز وجل به أقواما ويخفض به آخرين. اللهم اجعلنا ممن يرتفعون بالقرآن، اللهم آمين. نعم، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. القرآن فيه خبر من قبلنا وحكم ما بيننا، فهو فيه خبر الغيب الذي سيأتي. كلام الله من تحدث به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عدل عن أهلكه الله. مبشرات النص من القرآن كثيرة جدا. قال الله عز وجل في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هذا وعد من الله بالتمكين لدين الإسلام، بأن يظهره على الدين كله ظهور سلطان وظهور حجة وبيان. قالت بكثير مثل هؤلاء الكفار الذين يريدون أن يطفئوا دين الله ويمحون نور الله، كمثل من يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخة، هل يستطيع حد يقدر يطفئ نور الشمس بنفخة؟ لو اجتمعت الجن والإنس والملائكة ونفخت في الشمس أتطفئها؟ لا، فكيف بنور الله وهو أعظم. الذي يريد أن يمحو الإسلام ويطفئ الحق كالذي يريد أن يجعل الشمس في زجاجة، غافل، والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاول الكفار كثيرا ومرارا وتكرارا القضاء على الإسلام، وقف عباد الأصنام في وجه الإسلام عندما ظهر، فعلوا كل الأفاعيل للقضاء على الإسلام، جلدوا الصحابة، حبسوا الصحابة في الشعب، أحرقوا الصحابة بالنار، سلبوا منهم أموالهم، انتهكوا أعراضهم، طردوهم خارج بلادهم، وبقي الإسلام وذهب الكفار تلاحقهم اللعنات إلى مزبلة التاريخ، والله متم نوره ولو كره الكافرون. حاول اليهود قديما بل وحديثا القضاء على الإسلام، حاولوا ذبح الإسلام بالحرب فيخزاهم الله، حاولوا ذبح الإسلام بالخديعة والمكر والوقيعة بين المسلمين كما حدث بين الأوس والخزرج، وأخزاه الله وأصبح المسلمون بنعمة الله إخوانا. حاول الصليبيون ذبح الإسلام واحتلوا بلاد المسلمين أكثر من قرن من الزمان، بل دخل الفرنسيس الأظهر منارة الإسلام بخيولهم، بل وقف بلاد الشام وقال في مجلس العموم أثناء احتلال بريطانيا لمصر: لن تكون لكم قائمة في مصر إلا بعد القضاء على القرآن. حاولوا كثيرا وبقي القرآن وبقيت الصحوة المباركة، وذهب أعداء الإسلام إلى مسألة التاريخ. دين تسفل الله بنصره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، سبق وعد الله عز وجل في حياة النبي محمد فنصره وأخزى أعداؤه، ومن بعده في حياة أبي بكر وعمر زحف الإسلام إلى الشام وإلى العراق، بل ولم يمضي نصف قرن على موت النبي حتى وصل الإسلام إلى الهند وإلى الصين وإلى إندونيسيا، وبعد سنوات زحف الإسلام إلى قلب إفريقيا وإلى آسيا، بل دخل الإسلام ناس بالدعوة المجردة المحضة أكثر ممن دخلوه بالحرب والقتال. في دول يا أخوانا، دول دخلت الإسلام لما شاهدوا أمانة التجار المسلمين. اللي دخلوا الإسلام سلميا أكثر 100 مرة من الذين دخلوه بعد أن نشب الحرب وبعدما أن اشتد القتال. ذهب الإسلام ولا توجد الآن على وجه الأرض دولة أو دويلة أو جزيرة إلا وفيها مسلمون. صح، زمان كان يقول لك فلان ده يقدر في ملطة. إيش معنى ملطة؟ مفيش فيها ولا مسلم. النهاردة الجيش الأمريكي فيه 20,000 مسلم، هناك مؤذن يؤذن لهم الصلوات الخمسة، وخطيب يخطب بهم الجمعة. فالنبع رسول الله المسلمين في الصين عارف كم؟ أكثر من 70 مليون، أكثر من هنا في مصر. بس الصين 1,600,000,000، 70 مليون. أقول زعف الإسلام على وجه المعمورة كلها لا توجد دولة ولا دويلة ولا جزيرة. وعليها مؤذن. الله أكبر، ويقول وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا وعد حق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه الآية من مبشرات التمكين للإسلام في دنيا الله وفي أرض الله. بل في كل يوم نسمع عن أكابر العلماء من الكفار يسلمون، بل نسمع أن أكابر الأحبار والرهبان يسلمون، والله متم نوره ولو كره الكافرون. الإسلام ككرة من المطار، كلما ضربت في الأرض ازدادت علوا، كلما ضيق أعداء الله على الدعوة كلما انتشرت الدعوة. ككرة من المطار كلما تترفق قوة الأرض هرب. الإسلام كالشمس، إذا غابت في ناحية ظهرت في ناحية أخرى. نعم، التاريخ يشهد أن الإسلام لم ينحسر في دولة إلا وبزغت شمسه في دولة أخرى، لم يأكل نجمه في ناحية إلا وبزغ في ناحية أخرى. خسر المسلمون الأندلس، صح، وكانت خسارة فادحة. شلون ايه؟ بعد سنوات او شهور ظهرت في اوروبا نفسها دولة اسلامية فتية قوية جدا، اللي هي الدولة العثمانية. صليت على رسول الله. ذبحوا الاسلام في اوروبا في الاندلس بعد سنة بدعفهم الدولة العثمانية، وسلاطين الدولة العثمانية حققوا انتصارات رهيبة في أوروبا. خدوا تركيا، تركيا أصلا كانت غير إسلامية، القسطنطينية التي بشر النبي بفتحها. وبعدين سلاطين الدولة العثمانية دخلوا المجر وفيينا، فيينا كانت بتحكم بالإسلام، والمجر كانت بتحكم بالاسلام، والنمسا كانت بتحكم بالاسلام. اقول ايه؟ والله متم نوره ولو كره الكافرون. اسلامنا شمس اذا انحصرت في ناحيه فزغت في ناحيه اخرى، ما خسر الاسلام في دوله الا وظهر في دوله اخرى، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا وعد بالنصر والتمكين والظهور لدين الله في قرآن الله. وعد ثاني، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم بدلنا من بعد خوفنا فيك أمنا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد للمسلمين بالتمكين في الأرض وبالنصر وبالأمن. انت إذا آمنا وعملنا الصالحات وصرنا أصحاب عقيدة صافية من كل دنس من أدناس الشرك. الوعد ده تحقق قبل كده ولا ما تحققش؟ تحقق هذا الوعد مرات ومرات. تحقق في عهد النبي محمد، تحقق في عهد الخلفاء الراشدين. واقول فلظل واقعا ملموسا ما دام المسلمون على الشر، وهو وعد مدخر مذخور لكل من يأتي بالشر إلى يوم القيامة. وإنما يتأخر النصر وتحل الهزائم من ناحيتنا نحن. إحنا السبب، إحنا السبب. هذه الأمة ما اصطلحت في مرة مع الله إلا ونصفها الله. في حطين لما اصطلحنا مع الله نصرنا الله. في عين جالوت لما رجعنا الى الله نصرنا الله. في العاشر من رمضان لما رجعنا الى الله وان كان رجوعا بشريا نصرنا الله عز وجل. هو وعد مدخر مذخور، متى جئنا بالشر تحقق الوعد. طيب احنا النهارده البلاء، نعم بسببه ايه؟ احنا السبب من عندنا نحن. قال ابن القيم، احفظ العبارة الجيدة، قال ابن القيم: يأبى عدل الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر. احنا نتحدث نستعد نشارة فينا. يأبى الله فلو جه سيدنا معاوية هيقعد فيه، لو جه سيدنا عمر مش هيضرب بالدرة. ده درة ايه؟ ده الناس النهاردة محتاجة سيف الحداد. قل من رحمه الله صلوا على رسول الله. يقول ابن القيم: يأبى عدل الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن ابي بكر وعمر، فان ولاتنا على قدرنا وولاه السلف على قدرهم، وكان اعمالنا ظهرت في جنس عمالنا. كلام واضح ان فيه صلى على رسول الله. وما ربك بظلام للعبيد، اعمالنا ظهرت في جنس عمالنا. اينما تكونوا يولى عليكم. انما انت تتهم ايه حكام ايه؟ حكام الحكام ما احنا جسم. كل حاجه نعلقها في رقاب الحكام ما الشروط حالتها وحل. عمالنا من جنس اعمالنا. ان الله لن يغير ما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم وعد ثالث في القرآن. قال الله: ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. شفت وعد ربنا؟ والجنود هم الغالبون. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد من ربنا بنصر المسلمين. قال الله عز وجل: نصوص كثيرة وعدتنا بالنصر في الدنيا. وعد سنة ربانية قائمة ماضية كتعاقب الليل والنهار وكما تدور النجوم في دوراتها المنتظمة. هذه الوعود تأتي لو جئنا بالشر. السؤال بقى، مش ربنا قال إن جندنا لهم المنصورون؟ قالوا إن جندنا لهم الغالبون؟ مش وعدنا بالنصر وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا؟ طب ما احنا مؤمنين يا رب وبنصلي وحلمين خالص ومحجلين الحريم وبنصوم الدين الخميس، فلماذا أرضى النصر؟ يعني أيهما أشد في الطاعة، إحنا ولا اليهود؟ احنا الوقت الله، احنا موحدين. الوقت يشتموا ربنا، احنا بنسبحه بنسبحه. اليهود يتهموا ربنا بالضعف، بيقولوا دي مغلولة، واحنا بنقول الله على كل شيء قدير. عمرنا 60 في 70 دول بيغلبونا ليه؟ هزمنا ليه؟ ثم ربنا وعدنا بالنصر، لماذا يبطئ النصر؟ بذنوبنا. ربنا ربط النصر في شروط. اسمع الآية دي: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد مؤكد من الله، ولكن هل تحقق الشرط فينا؟ من يقيم الصلاة؟ بنؤتي الزكاة؟ بنأمر بالمعروف؟ لننهى عن المنكر؟ كل الهزائم اللي احنا فيها بذنوبنا والله. قال الله: وما اصابتكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. شو يستحق اكثر من الواقع اللي احنا فيه؟ والله نستحق اكثر منه، لكن ربنا رحمن قال ويعفو عن كثير. ما صفاش معاك الحساب. تصليت اليهود علينا مش تصلينا كل الحساب، ده احنا خلاص. قل في حاجه اليهود عملوها واحنا ما عملناهاش؟ هم خمرجيه، احنا عندنا خمرجيه. مش كده ولا ايه؟ هم اللي اخترعوا الربا واحنا عندنا مرادين. هم أصحاب العلي وبيوت الأزياء العالمية لتعرية النساء وحرمنا بيلبسوا. فيه تاني؟ فيه تاني هم عملوه وإحنا ما عملناهوش؟ لو ربنا حاسبنا بالعدل وكف معانا الحساب بالورع والقلم كلنا هنتمسح. قال الله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين. لماذا يبطئ النصر؟ قلت بذنوبنا. يبطئ النصر لأن النصر السريع الهين اللين الذي يتنزل على القاعدين المستريحين يسهل فقدانه وملاعه. ذلك لأنهم لم يدفعوا فيه الثمن ولم يقدموا من أجله التضحيات العظيمة ولم تتدرب قواهم على الحفاظ عليه لوقتها. احنا في الحين في كل صلاة الشيخ يقول يا رب دمر اليهود. آمين. مش هيدمر. تجعل الصبح يا اخوي. وتعمل زي اليهود. قالوا كده تملي سيدنا موسى. اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. احنا قلوبنا معاك. يلا بقى روح حارب وحرر بلاد المقدس واحنا هنا هندعي لك. النصر مش هيجي بالدعاء بس. انا لو احقر شان الدعاء. لكن بقول ربنا مش هينصرنا على اليهود بالدعاء بس. ما كانش حد دليل. ما في فريضة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انت عايز مصر من غير ما تدفع الفاتورة. مش هتنتصر. وبعض الاخوة يعني اخطا او بعضهم بينسى. وشد عالي يا رب انصرنا على اليهود. الان يا رب. هذه الليلة يا رب. دلوقتي يا رب. ايه يا ابني ده؟ يا سيدي كده ما ينفعش. لان انا حتى اشتغلت على الله سيدنا محمد ربنا امره ان يتوجه الى بيت المقدس. هو حدد عينيه في الكعبه. نفسه يصلي ناحيه الكعبه. قال له يا رب وديني ناحيه الكعبه. ربنا قال له لا. لان انا حتى اقترح على الله. خلاص انا عبد. وربنا يقول له قد نرى تقلب وجهك السماء فلنولينك قبله. يبقى ربنا صدق في علمه انه عالم ان يورث النبي ان يتوجه فين؟ ناحيه الدعاء. فالنصر اللي ياتي بالدعاء لو جه الدعاء يبقى نصر سهل. مش هتعرف تحافظ عليه ومش هتعرف قيمته. احنا قلنا وارثه. اللي ورث الكتاب زي اللي جاهد عشان ينشره. اللي ورث ثروه عن ابيه زي اللي جاهد في جامعه. ها مش ممكن. انا قعدت اشتغل 20 سنه عملت 100,000 جنيه هحافظ عليهم. ابني ورث ال 100,000 هيحافظ عليهم زي؟ مش ممكن. فلو جاء النصر بالدعاء فقد يبقى نصر سهل. لين لم ندفع فاتورته فلن نستطيع ان نحافظ عليه بعد. وقد يبطئ النصر من اجل تمحيص الصف. ممكن تبقى انت كويس. كل الحريم عندنا محجبات. كلنا عايشين زي الصحابه. والنصر يتاخر. ربنا بيأدبك. بيربيك. بيميز ساعة الفتن الخبيث من الطيب. ايه المشكلة؟ ده عندك الآية بتقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مشتهم البأساء والضراء والزلزل حتى يكون الرسول والذين ايه؟ شوف رسول واصحابه ناس وحشين ولا كويسين؟ ناس تقاء. رسول واصحابه قولوا متى نصر الله؟ استطاعوا النصر. طب ليه يا رب اطلعت النصر عليهم؟ ده نبي ومعاه صحابه عشان يميز الخبيث من الطيب. الفتنه يدخلها الناس منهم من يحترق فيها ومنهم من يخرج براق لامع كالذهب اقوى مما كان عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. وارزقنا دائما وابدا العفو والعافيه. نعم فيبطئ النصر لتمييز الخبيث من الطيب. وقد يبطئ النصر حتى تبذل الامه كل ما في طاقتها من وسائل حتى اذا شعرت بالعجز تكل امرها الى الله. حتى اذا جاء النصر لا تنشبه للسبب انما تنشبه لله. صح ولا مش صح؟ تعمل كل اللي عندك كل الأسباب بدلتها وعكست يا رب. فيأتي النصر لما يأتي الأسباب عجزت في شغل مين؟ لله. وقد يبطئ النصر لأن قوة الشر التي تحارب المسلمين فيها بقية خير، ويريد الله أن يذهب شرهم ويخلصهم من كفرهم. لذلك أبو سفيان كان بيحارب النبي، ها؟ مش جيش النبي هاجم في غزوة أحد وأبو سفيان انتصر؟ طب ليه؟ لأن قوة الشر أهل مكة اللي كانوا كفار سبق في علم الله إن فيهم بقية خير، فأبطأ الله هلاكهم حتى يظهر الخير وينبعث يذهب الشر ويدخلوا في الإسلام. وده حصل. أبو سفيان اللي حارب النبي في غزوة بدر وفي غزوة أحد وقاد الأحزاب، هو اللي أسلم بعد كده ودافع عن النبي وسكن النبي في معركة إحدى عينيه، سيف نازل على النبي، أبو سفيان عدو الماضي فتى النبي بعينيه، عينيه قلعت فداء للنبي محمد. انت عارف قوة في ايه؟ ما يمكن في قوة الشر بقية خير، ويمكن أعداء النهاردة يبقى بكرة إخوتك. ولله في كل حركة وسكنة في كونه حكمة، ذلك لأنه ايه؟ العزيز الحكيم. وقد يبطئ النص لأن البيئة الإسلامية الآن غير صالحة أصلا لاستقبال النصر. شو الآن؟ هو احنا لو غلبنا اليهود بكرة هنحتفل بالنصر فين؟ في دار الأوبرا، في استاد القاهرة، في مارينا. دي بيئة صالحة للنصر، احنا لسه عايزين نتربى كتير. قال يا رسول الله البيئة عفنة، البيئة أصلا غير صالحة لاستقبال النصر. إحدى المغنيات واحدة ست عجوزة قوي عجوزة بتغني في فلسطين، فجابوها مرة بتغني كده وبعد ما خلصت الأغنية خارجة من باب تعيط، فالمذيع بيقول لها تقولي إيه؟ قالت ربنا هيسترها إن شاء الله وهنحرر فلسطين وإن شاء الله هنغني في القدس. الله يخرب بيتك، فقولي هنصلي في القدس، قولي هنصلي هناك، لا هروح لورس هناك. هي دي بيئة صالحة. لا تلومن حتى لا تلام. أنا قرأت في جريدة الأخبار من حوالي 12-13 يوم خبر في جريدة الأخبار مكتوب فيه الرقص حتى الموت. مش عارف إن أحدكم قرأ أو ما قرأش. الجريدة عندي. الخبر الرقص حتى الموت، عنوان يثبت الرقص حتى الموت. بقرأ أنا في بنت شربت خمرة وراحت في صالة ديسكو وأخذت ترقص وترقص وترقص لحد ما جابتها جالها هبوط حاد وسقطت وماتت قبل وصولها إلى المستشفى. لا دي بيئة صالحة. قارن البنت المصرية الرقاصة دي بآلاف الأخرس اللي راحت قدرت نفسها لترفع للإسلام لواء. البيئة معفنة، البيئة منجمة. يسرد قد يسرد النصر لأن البيئة أصلا لا تصلح لاستقباله، ولكنه آثم. طال الزمان أم قصر؟ إمتى؟ لما نصطلح مع الله. نعم. وقد يبطئ النصر لاختبار مدى الصبر كما ذكرته في الآية التي ذكرتها آنفا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب فلا نصر الله اقترب. اللهم آمين. سادسا، من وعد الله لنا بالنصر في القرآن قوله لعيسى بن مريم الذي سجله القرآن، قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ربنا قال لابن عيسى سأجعل الذين اتبعوك فوق الكفار لحد يوم القيامة. من الذين اتبعون المسيح؟ من الذين اتبعوا المسيح على وجه الحق؟ مين؟ احنا. قال ابن كثير وهو يعلق على هذه الآية بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وكان أتباعه الذين آمنوا به يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله. احنا مؤمنون بكل الرسل، فالمسلمون هم أتباع كل نبي على وجه الأرض. صح، نحن أتباع مسلم وأتباع سيدنا عيسى وأتباع سيدنا محمد، لأن كلهم مسلمون. الذين عند الله الإسلام فهم أتباع كل نبي على وجه الأرض، فنحن المسلمون أتباع المسيح ونحن فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. التاريخ الرومان اللي زعموا أنهم أتباع المسيح نصر الله المسلمين عليهم وحررت بلاد الشام، غلبناهم في القسطنطينية وصارت تركيا إسلامية، غلبناهم كثير جدا. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هذه الآية تسير في خط متوازن مع قول الله للنبي بعد هزيمة أحد. شوف، بعد هزيمة أحد، بعد الانتصار، ربنا يقول للمسلمين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انت نبقى نحن الاعلون ان كنتم مؤمنين، نبقى احنا اعلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. نحن الاعلى لو اصطلحنا مع الله، حتى لو كنا في بعض وفي قلة عدد وقلة عدد وفقر من المال، نحن الأعلى باستعلاء الإمام. المؤمن أعلى من غيره سندا ومصدرا. فما تقول الأرض كلها وما يقول الناس أمامك وأنت تتلقى من الله وإلى الله ترجع وعلى من هذه تسير. من أحسن منك؟ من أعلى منك؟ وأنت أعلى الناس دينا. حينما يقاس دينك بهذا الركام من الوساخات والشركيات، عندما تقاس بعابد البشر وعابد الحجر وعابد الفقر وعابد الشجر، بل في ارض الله من يعبد فروج النساء. في تايلاند هناك من تعبد فروج النساء. من الاعلى؟ ايهما اعلى دينا؟ عابد البشر ام عابد الله؟ عابد الحجر والشجر ام عابد الله؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اعلى دينا، اعلى شريعة ومنهاجا ونظاما من هذا الخط العشواء الذي ألفه الناس وحكموا به الناس. انت اعلى ضميرا وخلقا وشعورا، فنحن اهل النظافة نحن أهل الطهر، نحن أهل الحياة، نحن أهل العفة، نحن أهل العدل حتى مع غير المسلمين، نحن أهل السماحة وأهل الرحمة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعد ثامن، قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شوف الوعد ده: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللي يصلي اللي مع ربنا حزب مين؟ حزب الله، حزب الله في القرآن مش بتاع لبنان الشيعي، يعني في كلمة الله، يعني من كلمة ربنا. كل كافر وفاسق وظالم وضلالي بحزب مين؟ الشيطان. في نفس القرآن قال الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. هناك: فإن حزب الله هم الغالبون. وهنا: فإن حزب الشيطان هم الخاسرون. إخوانا، هل يعقل أن يهزم حزب الشيطان حزب الرحمن؟ مش ممكن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تخيل لو اصطلحنا مع ربنا ودعينا من اولياء ربنا، انت ازاي تبقى من اولياء الله؟ الحديث تاتي بالفرائض فتختلف، ثم تاتي بالنوافل فتصبح حبيبه وفريضه ونافله. بقيت حبيب ربنا خلاص، يدافع عنك يحارب عنك، يقول لك: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربنا يدافع عنك، هيحارب عنك. وهذا حدث كثير على مر التاريخ، بل وعلى مر التاريخ القريب. نعم. ثم يقول الله، هو يعيون النص طال الزمان أو قصر: إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الجولة الأخيرة لمين؟ للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى يا رب. قال الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الله: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فالتأني كل الطغاة، كل المتجبرين، اليهود وأعوان اليهود الذين علوا الآن في الأرض علوا كبيرا، صدقني عاقبة أمرهم خسرة. صدقني، بل صدق ربك سيعذبهم عذابا شديدا وستكون العاقبة للمتقين. قل لي أين قرى لوط؟ دمرت لما فسدوا وأفسدوا وعلوا في الأرض. أين قرى شعيب؟ أين قرى مدين؟ فين أمة عاد؟ أنت عارف أمة عاد كانت أقوى أمة في زمانها، قوة عسكرية ربنا قال عنهم واذا بطشتم بطشتم جبارين، عندهم جيش رهيب وقوه اقتصاديه، ناس بيعملوا مصانع للعب، ناس عندهم كم عمران حضاره عمرانيه رهيبه. قال الله في سوره الفجر: الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عاملين مدينه اسمها ارم، ما حدش في الدنيا عمل زيها. قوه اقتصاديه وقوه عسكريه، ومع ذلك ربنا مسح بهم الارض. اين امه عاد؟ دمرها. وكان عاقبه امرها ايه؟ خسرى. اين فرعون؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب، ان ربك لدي المرصاد. اين القياصره؟ اين الاساتره؟ اين الجبابره؟ قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الناس المتشائمة دي، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. كل اللي يتدبر كقوم لوط كفرعون كأمة شعيب كأمة عاد كأمة ثمود، العذاب مرصود. إن ربك لبالمرصاد وللكافرين أمثالها. فاللهم دمر اليهود ودمر كل أعوان اليهود ودمر كل أعداء الإسلام. اللهم آمين. نعم. ثم مبشرات أخرى من القرآن: فاجعلك تتفائل، فقول لك لا تحزن فالله معك، الله يدافع عنك. قال الله: وأنقل كلام النبي المتفائل لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. قال الله: وأنقل كلام ابن موسى للمتشائمين من قومه: كلا إن معي ربي سيهدين، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. إن كان الله معكم فمن يكون عليكم؟ قال الله: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أقول: القرآن ملآن بالمبشرات لنصر المسلمين، والإسلام إذا جئنا بالشرط، الشرط في عبارة موجزة: وقت أن نصطلح مع الله ونرجع إلى سنة رسول الله، مهما قلنا في قلة عدد أو عدد فيأتي نصر الله. من مبشرات القرآن كما قلت قول الله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله مولاك، يحوطك ويرعاك ويدافع عنك. قديما بعد غزو الصحر صرخ ابو سفيان صرخه القائد المنتصر المجهول المنتفش بالنصر، وقال: اعلو هبل. هو ده مولاه قبل الاسلام. اعلو هبل. فرد المسلمون: الله اعلى واجل. قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم. قال ابو سفيان: هذه ببدر والحرب قتال. قال عمر: كذب، قد لانا في الجنه وقد لاكم في النار. شفت الصحابة كانوا يفهمون القرآن ازاي؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هل توجد قوة في العالم يتحصن بها الكفار تمنعهم من قضاء الله إذا حلوا؟ لا لا. اللهم نحن عبيدك أبناء عبيدك أبناء إيمانك أنت مولانا. تدمر على اليهود اللهم آمين. من وعد الله لنا في القرآن قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قوله إنهم يكيدون كيدا ويجيد كيدا دعهم يكيدون ويخططون لذبح الإسلام وللقضاء على الإسلام. الله يمكر بهم ويكيد لنا هم خادعوننا والله خادعهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وأقول أين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل أمام قدرة الله العزيز الجبار القاهر فوق عباده الغالب على أمره الذي بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير. سبب خطته لذبح الإسلام لإطفاء نور الله. أين هؤلاء الذين خلقوا من نطفة خرجت من مجرى الجنة مهينة؟ أين هذا المتكبر الشامخ بأنفه وهو حصن اضطراب تدس الجزم؟ من تقدير الله ومن كيد الله ومن مكر الله هم الله. ولا يحزنك اجتماعهم عليك الله يمكر بهم ويستدركهم كما استدرك فرعون وهامان وقارون والقياصرة والأكاذرة. كفار بينفقوا ميزانيات كبيرة جدا في صناعة قنابل وطائرات وإعطائها للعلماء لفتح الإسلام ولهم كلهم هيكونوا الداعية وسيبقى الإسلام. قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ينفقوا فلوس كتير جدا أيضا على أسلحة فتاكة لقتل المسلمين. صح. كم أنفق اليهود وأعوانهم وجيولهم للصد عن الإسلام كثير. إعلام الدنيا إذن اليهود مدينة هوليوود الأمريكية مين اللي طلع؟ هم اليهود والله هم اليهود اللي اخترع السينما ودار المسرح في مصر مسلمين الله العظيم غير مسلمين أصلا. شفت ليلى مراقب قوي يوسف واحدين غير مسلم نجيب الرحاني غير مسلم الرواد الرواد في المساحة مش مسلمين. أموال كثيرة أنفقت للصد عن سبيل الله. الإسلام مات ولا انتعش؟ انتعش في كل بلاد المسلمين. في كل بلاد المسلمين سبحان الله وعد من الله. كم انفق اليهود ملايين في ترويج الافكار العتمه التي تحرض على الالهيه. اللي درس منكم علم نفس في واحد معتم اسمه فرويد. فرويد يهود يهود الرجل المتخلف ده يقول الاصل في كل شيء في الدنيا النزله الجنسيه. بيعتبر ان رضاع الولد من ثدي امه عمليه جنسيه. الله يحياك انت واليهود. ونحن درسنا في المدارس وامتحنا فيه. كم انفق اليهود لترويج هذه الافكار؟ وثمر السكان اللي قالوا عايزين نعدد اشكال الاسره يعني الراجل يسوي الغاز والسجن كان من وراء يهود برضه يهود فكان نصر انفق اليهود بنصر الالحاد تحت مسمى الفلسفه. فلسنا كثير افضل اليهود سرطر وغيره. كان انفق اليهود من ملايين نشر المخدرات بين المسلمين كتيرين. كم انفق اليهود من ملايين على عملائهم الذين حاربوا الاسلام ورفضوا لهم اكبر الجوائز الماليه كجائزه نوبل. مفيش حد شتم ربنا الا يكون غير نوبل. محدش اتجلى على دين ربنا الا يكون غير نوبل. نعم بينفقوا فلوس كتير. فاخيرا سمعت في نشر الاخبار ان اليهود انفقوا 700 مليون دولار على صناع القرار في امريكا ليحجبوهم في صفهم حتى يعطونهم الثوب الاخضر لدى المسلمين. معهم فلوس ينفقون هذه الصفقة عن سبيل الله. احنا كمسلمين عندنا فلوس قد اللي عند اليهود 100 مره بس اصحاب الاموال بينفقوها على مزاجهم. بس ولا يهمك الكلام ده ما يهمكش. الكلام ده ما يخليكش متشائم. شوف وعد ربنا ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. دعهم ينقرون وينفقون فإن الله عز وجل سيستجلبهم من حيث لا يعلمون وسيملي لهم وكيده متين والمستقبل طال الزمان أو قصر بهذا الدين. وغير الله في القرآن كثيرة جدا منها ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآيات كثيرة كثيرة وأخشى أن أطيل عليكم في هذا المقام إلى هذا الحد نقف وهذا ما أعلم والله عز وجل.